وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واستلزم الوهمي فكيا لما تساوت الأجزاء طباعا فعلما. قد انتهينا لحد الآن من الإيراد على نظرية النظام، فجاء المصنف الآن ليبحث عن نظرية ذي مقراطيس، حيث أنه يرى أن الجسم مركب من ذرات صغار صلبة لها أبعاد وحجم. فإذا على مسلك ذي مقراطيس أن الجسم ليس أمرا بسيطا، بل هو أمر مركب من ذرات صغار، ولكن هذه الذرات الصغار وإن كانت لها أبعاد وحجم، لكن لصغرها وصلابتها لا يمكن أن تقطع وتقسم وتجزأ تقسيما وتقطيعا فكيا خارجيا، لكنه يعترف ويقر بأن هذه الأجزاء الصغار الصلبة وإن كان لا يمكن تقطيعها بآلة قطاعة تتمكن من تقطيعها لعدم وجودها كذا آلة، لكن لما كانت هذه الأجزاء الصغار لها أبعاد لا بد وأن يكون من الممكن لوجود البعد فيها أن تقطع ولو تقطيعا بحسب الوهم، أي بحسب الفرض العقلي. فالعقل لوجود البعد المفروض فيها يتمكن أن يقسمها وأن يقطعها إلى أجزاء. فإذا المراد من هذا البيت واستلزم الوهمي، يعني وأن القسمة الوهمية التي يقر بها ذي مقراطيس يستلزم من التقسيم الوهمي لهذه الأجزاء الصلبة أن تكون قابلة أيضا للقسمة الفكية الخارجية، وكونها لا يمكن تقسيمها قسمة فكية لا لكونها غير قابلة للقسمة، بل ذلك لصلابتها وصغرها، فلوجود المانع الخارجي من صلابة هذه الأجزاء وصغرها ومن عدم وجود آلة دقيقة تتمكن من تقسيم هذه الأجزاء أصبحت غير قابلة للقسمة. هذا هو الإشكال الذي يورد على ذي مقراطيس. وبخلاصة من القول، أنك لما اعترفت وقبلت على أن هذه الأجزاء قابلة للقسمة الوهمية، فلا بد وان تكون قابلة للقسمة الوهمية لوجود الكم فيها والابعاد، لا بد وان تكون ايضا قابلة للقسمة الفكية وعدم التمكن من القسمة الفكية الخارجية للصغر وعدم الآلة القطاعة، هذا لعارض ومانع خارجي لا لعدم قبول هذه الأجزاء الصغار لعدم القسمة. واستلزم الوهمي يعني واستلزمت القسمة الوهمية التي يقر بها ديمقراطيس أن تكون الأجزاء أيضا قابلة للقسمة الفكية أي التجزي والتقسيم لهذه الأجزاء. فإذا هذه الأجرام لفرط صغرها لا يمكن تقسيمها قسمة فكية، وذلك كما قالوا لعدم آلة قطاعة لها، ولكنها على الرغم من عدم إمكان قسمتها الخارجية يمكن تقسيمها قسمة وهمية. وقلنا المراد من الوهمية أي الفرضية العقلية. لماذا يمكن تقسيمها قسمة وهمية؟ قال الأعلام لإمكان فرض أبعاد لها في الذهن من طول وعرض وعمق، لأن ديمقراطيس افترض لها حجما، وإذا كانت بحجم ولو صغير لا بد وأن يكون من الممكن ولو بالفرض العقلي أن تقسم قسمة وهمية، وإذا قسمت قسمة وهمية فرضية عقلية لا بد وأن تكون قابلة للقسمة الخارجية. فإذا يعتقد ديمقراطيس بأن هذه الأجزاء الصغار متشابهة في الطبع بخلاف الجواهر الفردية، ولما كان يعتقد بالقسمة الوهمية وأن هذه الأجزاء الصغار متشابهة، فإذا أمكن أن تقسم بعض أجزائها أو أمكن أن يقسم منها جزء واحد بالقسمة الوهمية الفرضية لا بد وأن تكون هذه القاعدة هذا التقسيم جار أيضا في بقية الأجزاء، لأن حكم الأمثال كما سيأتي فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا يعتقد ديمقراطيس بأن هذه الأجزاء الصغار متشابهة في الطبع بخلاف من؟ بخلاف الجواهر الفردة التي هي الأجزاء التي لا تتجزأ على معتقد المتكلمين. على معتقد المتكلمين هي أجزاء لا تتجزأ ولا بعد لها وليست بجسم، فالكلام مع المتكلمين له مجال آخر وتقدم شيء منه. فإذا لا تقبل على مسلك المتكلمين القسمة الوهمية، لكن على نظر ديمقراطيس لوجود الحجم وكونها جسما لا بد وأن تقبل القسمة الوهمية، وإذا قبل ذلك لا بد وأن تقبل القسمة الفكية. ولذا يقول المصنف ردا على ديمقراطيس إنك من بعد ما أذعنت واعترفت بأن هذه الأجزاء الصغار تقبل القسمة الوهمية وأنها متشابهة في الطبع، إذا التزمت بهذه الأمور فلا بد وأن تقبل وتذعن أيضا بأنها محكومة بحكم واحد، لأنه كما هو معلوم أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فإذا قبلت القسمة الوهمية لابد أن تقبل القسمة الفكية لأنها متشابهة، فإذا لابد أن تكون أيضا قابلة للقسمة الفكية، لأن الانقسام الفكي كما في الشعر يستلزم ويستتبع لأن الانقسام الوهمي يستتبع الانقسام الفكي. هذا هو الإشكال الذي أورده المصنف أو أورده الأعلام على ذي مقراطيس حينما قال هي متشابهة وتقبل القسمة الوهمية، فقالوا له إذن لابد وأن تقبل القسمة الفكية أيضا وعدم القبول في الخارج لعدم وجود آلة قطاعة دقيقة ظريفة متمكنة من تقسيم هذه الأجزاء الصغار الصلبة. فإذا إذا كانت طبيعة هذه الأجزاء تقبل القسمة لابد وأن تقبل القسمة مطلقا خارجية قلنا وفكية، وإنما لا تقبل القسمة الخارجية لعدم آلة قطاعة، فعدم القبول للانقسام إنما يكون لوجود المانع وهو الآلة القطاعة، أو لعدم وجود الأمر الذي بواسطته نتمكن أن نقسم هذه الأجزاء الصغار، فالمانع صغرها، المانع صلابتها، المانع عدم وجود آلة قطاعة لها. فإذا لو فرضنا من باب الفرض والتقدير والكلام عن القسمة الوهمية العقلية الفرضية، فإذا لو فرضنا هذه الذرات المتشابهة قد تركب منها شيء ففرضناه مركبا من 100 جزء من هذه الأجزاء الصلبة، فمن المعلوم أن هذه الأجزاء بحسب الواقع لما كانت محيطة بحيثياتها الخاصة وبكمها وحجمها المعين لا بد وأن يكون كل جزء في نفس الأمر والواقع منفصلا عن الجزء الآخر. فنقول إذا أمكن فرض جزئين منها منفكين ولو بحسب الفرض، إذن يمكن فرض انقسام جزء الجزء، وسيأتي بيان احتمال تقسيم الجزء بنفسه إلى أجزاء بأدلة أربعة كما يشير إليها المصنف. بل لأنه يقول لأن طباع الذرات واحد، ولولا أنها كانت قابلة للانقسام بحسب طبعها وذاتها لما أمكن أن تفرض مثلا من باب الفرض والتقدير التركب منها هذا الجسم فكان 100 جزء مثلا. فإذا هذه الأجزاء 100 يمكن أن نفرض بالوهم أنها تقسم، أي أن هذا الشيء المعين يمكن أن نفرض في حقه أنه يقسم إلى 100 جزء بتركيبه من 100 ذرة أو من 100 جزء صلب زيب. ثم يقول المصنف لأنه لو كان مقتضى هذه الأجزاء الصلبة هو الاتصال أو الانفصال لما قبل الطرف الآخر، وللزم عدم تحقق جسم من الأجسام في العالم. لو كان مقتضى هذه الأجزاء بحسب طبعها وبحسب ذاتها أن لا يتصل بعضها ببعض، لو كان هذا مقتضى طباعها مقتضى طبعها لما أمكن أن يتركب جسم من الأجسام في العالم. فإذا مع كونها على مسلك ديمقراطيس مركبة من أجزاء الأجسام مركبة من أجزاء صغار، وكون الأجسام وكونها أي الأجسام جميعا بهذه الكيفية، لابد وأن تكون هذه الأجزاء ليست بمنفصلة بالطبع وإلا لما اتصلت، كما وأنه لو كان مقتضاها هو الاتصال وطبعها يوجب الاتصال لوجب أن لا يكون في العالم إلا جسم واحد. فإذا لو كان طبعها الانفصال لما اتصلت وحققت أجساما، ولو كان طبعها الاتصال لكان العالم كله جسما واحدا. فإذا مقتضى هذه الأجزاء الأجرام ليس هو الاتصال ولا الانفصال، وإنما القابل كما يقول المصنف لهذا الاتصال أو للانفصال هي هيولى هذه الأجرام. فإذا قول المصنف واستلزم الانقسام الوهمي لهذه الأجزاء الذي هو أمر مقبول حتى عند ديمقراطيس، استلزم الانقسام الوهمي، استلزم الانقسام الفكي، والمراد قلنا من الفك من الوهمي ها هنا أي الفرضي العقلي، والمراد من هذا الاستلزام أنه لكون هذه الأجزاء متشابهة من حيث الطباع كلها بكيفية واحدة من حيث الطباع، فلا بد وأن يكون حكمها واحد. فإذا قبلت بعض الأجزاء أو إذا قبلت جزء منها التقسيم والانفصال من بقية الأجزاء لا بد وأن تقبل بقية الأجزاء أيضا التقسيم في نفسها والانفصال عن بقية الأجزاء. ثم جاء المصنف ليقول حينما قلنا طباعا نريد أن نشير إلى الفارق بين معنى الطباع والطبيعة، فقال الطباع مصدر للصفة الذاتية للشيء، طباع الشيء ما كان مصدرا للصفة الذاتية للشيء، كل الأشياء بحسب ذواتها تكون مصدرا لبعض الأمور، مثلا كما قالوا إن طباع العنصر الناري على المسلك القديم هو الميل إلى الأعلى، والتراب الميل لما الميل إلى الأدنى مثلا، فالذاتية هنا ليست في مقابل العرضية كما قرأنا في الفلسفة حينما نتكلم عن الجواهر والأعراض، ليس المراد من كون الطباع الذاتية ما يراد منها ليس هو الذاتي في مقابل العرضي. فإذا يقول المصنف بنحو من القياس الاقتراني الأجزاء الصغار الصلبة متشابهة في الطباع، وكل ما كان متشابها في الطباع كان متحدا في الحكم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا كانت الأجزاء قابلة للانفصال ولو الوهم كما أذعن بذلك ورضي به ديمقراطيس، فنقول أجزاء الجزء الواحد أيضا لا بد أن تكون قابلة للانفصال. بل وحيث قال المصنف لما تساوت الأجزاء طباعا، ولم يقل في الشعر طبعا أو طبيعة، ما المراد من طباع؟ ما المراد من طباع في مقابل طبيعة؟ أراد المصنف من الطبيعة ما كانت مصدرا للصفات الذاتية للشيء، والصفات الذاتية بحسب المصطلح هي الحركة، والصفات الذاتية هي الحركة والسكون بلا شعور وإرادة. فإذا ما كان مصدرا لحركة أو شعور، عفوا لحركة أو سكون بلا شعور وإرادة، يسمى بطبيعة. في مقابل هذا الطبع والطباع، ما المراد من الطباع؟ قال المصنف كما سيأتي في الكتاب: ما يكون مصدرا للصفات الذاتية للشيء. هذه الصفات الذاتية أعم من كونها حركة أو سكونا، وأعم من كونها عن شعور أو عن لا شعور. فإذا على هذا يكون الطباع أعم من الطبيعة، ولذا جاء بكلمة الطباع وترك كلمة الطبيعة. هكذا رد المصنف ذي مقراطيس حينما قال على أنها لا تقبل القسمة وإن قبلت الوهمية. قال إنها إذا قبلت الوهمية لابد وأن تكون قابلة للفكية، فإن قلت لا تفك في الخارج فكا خارجيا، قلنا لك إن عدم فكها في الخارج لمانع وعارض، وهو صغرها وصلابتها وعدم آلة قطاعة. لكن قد يورد هنا إشكال بأن الزمان يقبل القسمة الوهمية، أي القسمة الفرضية العقلية، ومع كونه يقبل القسمة الوهمية لكن لا يقبل القسمة الفكية الخارجية. فإذا كيف تقولون إن كلما قبل القسمة الوهمية يجب أن يقبل القسمة الفكية، مشكلين بذلك على ديمقراطيس؟ والحال أن الزمان يقبل القسمة الوهمية ولكنه لا يقبل القسمة الفكية. فإذا يكون حكم هذه الذرات الديمقراطيسية كذلك، وذلك لأن الزمان مثلا يقسم بقسمة وهمية إلى ثوان ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وسنين وقرون، وكل هذه القسمة للزمان هي قسمة وهمية، لأنه لا يمكن أن نقسم الزمان قسمة خارجية بأن نقطع الزمان بعضه عن بعض. فإذا كل ما يقال في الزمان من إمكان القسمة الوهمية وعدم إمكان القسمة الخارجية يمكن أن يقول بذلك أيضا ديمقراطيس على أن الأجزاء الصلبة وإن قبلت الوهمية لكنها لا تقبل الخارجية. هكذا ربما يقال. فجاء المصنف ليرد هذا الاحتمال بأن الزمان لا يقبل القسمة الفكية، هذا صحيح، لكنه مبني على اعتقاد الحكماء القدماء بأن الحركة الفلكية دائمية بإذن الله لا انقطاع لها. وإذا كانت الحركة الفلكية دائمية يكون مقدار الحركة وهو الزمان أيضا دائميا لا يقبل القطع والفك الخارجي، لا يقبل القطع والفك الخارجي. فالمصنف يقول هذا، يقول إذن كون الزمان لا يقبل الفك الخارجي لا لذاته وكمه، الكم بما هو كم يقبل القسمة، وإنما لم يقبل القسمة لاعتقادهم الخاص، وهو أن الزمان هو حركة الفلك، وحركة الفلك دائمية لا يمكن فرض توقفها لتنقسم إلى قسمين. فإذا الزمان من حيث الطبيعة المقدارية وهي الكم المتصل غير القار لا يمتنع تقسيمه الخارجي، وإنما امتنع التقسيم لاعتقاد الحكماء بعدم توقف الأفلاك. لكن يجب على الطالب أن لا ينسى أمرا، وهو أن الفلسفة والعرفان ما دامت تتكلم بالأمور العقلية البرهانية أو تتكلم بالكشف والشهود لكلام العارف ولكلام الحكيم مجال واسع، لكن إذا تدخل الحكيم أو العارف في مثل الأمور التي تحتاج إلى تجربة وأمر خاص علمي يرتبط بالأفلاك، فقد يكون لكثير من كلمات الحكماء تأمل، بل قد تكون في بعض الأحيان قد انكشف الخطأ فيها، كما وأنه يجب على الطالب إذا قرأ الفلسفة أو العرفان أن يحاول أن يستعين بهما ما دام يمكن الاستعانة إلى الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة. أما بعد كون الكتاب والسنة قد صرح بكل تصريح بتكوير الشمس وتبديل السماوات والأرضين، وأنهما يقومان بوظيفة إذا انتهت ستنتهي هذه العوالم وستنتقل وتكون مقدمة لعوالم أخرى لا يعلمها إلا الله، فإذا لا مجال للإذعان والاعتقاد بما يقوله الفلاسفة أو العرفاء على خلاف الكتاب والسنة. وبإجمال من القول نقول لما أذعن ديمقراطيس بأن هذه الذرات تنقسم انقساما وهميا، لأن عمل الوهم هو إدراك الجزئيات، فنقول يكون التقسيم لهذه الذرات إما بسبب عرضين قارين، كما لو كانت إحدى الذرات بحسب الفرض طرف منها أبيض وطرفها الآخر أسود، فمثل هذا الجزء وهذه الذرة قابلة للتقسيم بسبب فرض هذين العرضين. لما فرضنا على أن هذا الجسم الصغير هو له حجم، يمكن أن نفرض إذن جهة منه بيضاء وجهة سوداء، وإذا أمكن هذا يمكن لهذين العرضين القارين الثابتين في الجسم في جهتيه المختلفتين لابد وأن يكون قابلا للقسمة الوهمية، وإذا قبل القسمة الوهمية كما قلنا يكون قابلا للقسمة الفكية. أو نفرض عرضين غير قارين، نفرض هذه الخلية، نفرض هذه الذرة، إن جانبها الفوقاني مثلا هو السقف وأن جانبها التحتاني هي الأرض، فإذا هي يمكن أن يفرض فيها جانب يكون موجها أو متوجها نحو السقف وجانب متوجه نحو الأرض. بهذين العرضين يعني الأمرين الخارجين عن ذات هذه الذرة، لأن السواد والبياض فرضناهما عرضين في نفس الذرة، لكن السقف والأرض يمكن أن تدار هذه الذرة فتكون الجهة فيها مختلفة، أو كتاب في جانب وقلم في جانب آخر لهذه الذرة، فإذا أديرت هذه الذرة يكون القلم بجانب آخر والكتاب يكون بجانب آخر. فهنا فرضنا عرضين غير قارين، لماذا؟ لأنه يمكن بتغيير الذرة أن يختلف جهة الكتاب بالنسبة إلى هذه الذرة أو هذا الجرم الصغير أو جهة القلم. فإذا على هذا يمكن أن نفرض على أن المحاذاة بعد تبدلها كان الأمر من الأمرين من العرضين غير القارين، لكن هنا طبقا للجهتين يمكن أن نقسم ذلك الجرم الصغير قسمة وهمية بحسب محاذاته للكتاب جهة وبحسب محاذاته للقلم جهة أخرى. أن كون الذرات الديمقراطية متشابهة وأن سلمه ديمقراطيس، لكن يمكن أن يقال أنه لا يلزم منه أن تكون هذه الذرات متماثلة في الأحكام حتى ولو كانت متشابهة، بل من الممكن أن تكون بعض هذه الأجزاء قابلة للانفصال دون بعضها الآخر. فإن قلت قد أذعن ديمقراطيس بأنها متشابهة، وإذا أذعن متشابهة لابد وأن يقبل أنها تقبل القسمة لأن حكم الأمثال إلى آخر ما قلنا. يقول المصنف كون ديمقراطيس يقر ويعترف بأنها متشابهة لا يلزم أن تكون متشابهة في نفس الأمر والواقع، فإن ألزمناه لأنه يعتقد بأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد يكون برهانا جدليا، والبراهين الجدلية أي التي يقر بها الخاصم قبلناها أو ما قبلناها لا تكون براهين صحيحة منطقية. البرهان يجب أن يكون مقبولا عند الشخص بنفسه أيضا، وإلا فربما الشخص يلتزم بالتزامات نحن نلزمه بها لكن لا من باب الإقرار والاعتقاد بها، فقد يكون البرهان على هذا برهانا جدليا. بل سيجيب المصنف بأنه ليس ببرهان جدلي، لأننا نقول بأن المراد من الامتداد الجوهري هو الذي من الامتداد الجوهري الذي بل لأننا نريد من الامتداد الجوهري هو الجسم بمعنى المادة الذي هو أحد الجواهر الخمسة. فإذا الامتداد الجوهري هو الجسم بمعنى المادة الذي هو أحد الجواهر الخمسة أو الخمس، وليس المراد من الامتداد الجوهري هو الجسم بمعنى الجنس الذي هو مختلف. فإذا كان بذلك المعنى الأول فيكون تارة بمعنى الجسم المائي أو الترابي أو الناري أو الحيواني، فالجنس هنا يحمل على حقائق مختلفة. فالجسم بشرط لا هو الجسم بمعنى المادة الذي هو نوع من أنواع الجواهر الخمس وهو الامتداد المطلق، وهذا شيء كما قالوا يأتي في حقه حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، لأنه حقيقة واحدة لكل الأجسام بخلاف الجسم الترابي أو الجسم الناري، هذه أجسام خاصة بمواردها المعينة. بل وبالجملة قد يقال بأن هذه الأجرام والذرات الديمقراطية مختلفة الديمقراطيسية مختلفة بالطبع وإن تشابهت، وعليه فلا يلزم اتحادها في الحكم، فإنه يقال قد ثبت أن طبيعة الامتداد الجوهري أي الجسم المأخوذ كما قلنا الآن بشرط لا وهو الذي ليس معه أي فصل حتى يصبح نوعا من الأنواع، فإن الجسم بهذا اللحاق أي بشرط لا هو الجنس للجسم النامي و جسم الناطق ولبقية الأجسام جميعا، وهذا يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة، وهذه الطبيعة وهي طبيعة الامتداد قد ثبت أنها طبيعة واحدة لأن الجنس لا تحصل له خارجا ولا ذهنا، بل كما قالوا هو ليس في أي وعاء من الأوعية له تحصل من التحصلات، فبهذا اللحاظ يمكن أن يقسم الجسم. نقرأ الكتاب على وجه السرعة. واستلزم الانقسام الوهمي فكيا كما في السطر الثاني. قد يطلق الانقسام الوهمي، يقول ربما يطلق الانقسام الوهمي أي يقال انقسام وهمي، ولا يراد به الوهم بما هو وهم، بل يراد بالانقسام الوهمي ما يعم الفرضي أي العقلي، وهذا هو المراد هاهنا. فكيا أي خارجيا، وذلك الاستلزام أي ولما نقول بهذا الاستلزام يقول لما تساوت الأجزاء طباعا، أي لكون تساوي الطباع. وذلك الاستلزام لماذا نقول به، لماذا نقول يستلزم؟ قال لأنها تساوت في الطباع. لما مصدرية أي لكونها متساوية في الطباع، تساوت الأجزاء طباعا، الأجزاء الديمقراطية. هو أي الطباع مصدر صفة كما قلنا الآن الذاتية للشيء، سواء كانت حركة وسكونا أو غيرهما، أو غير الحركة والسكون كالفصل والوصل كما قال، وسواء كانت هذه الطباع مصدريته أي شيء عن شعور كالإنسان الذي مصدرية أفعاله عن شعور، أم لا أي عن غير شعور كالطبيعة، فهو أي الطباع عم من الطبيعة من وجهين. لماذا من وجهين؟ أولا الطباع ليس مقيد بالحركة والسكون، ولكن الطبيعة مقيدة بهما كما قلنا، وأيضا الطباع عام من المبدئية للشعور وعدم الشعور فعلما. وفيه أي وفي هذا الشعر إشارة إلى بطلان مذهب ديمقراطيس، وبيان البطلان أن أنواع القسمة التي يجوز ديمقراطيس على تلك الأقسام الصغار مما هو بمجرد الوهم جزئيا، إن كان التقسيم بالوهم، الوهم لا يتدخل إلا في الجزئيات، كما لأن الوهم لا يدرك إلا الجزئيات، أو يدرك أو بفرض العقل كليا، أو نقسمها هذه الأجزاء بحكم العقل تقسيما كليا لأن شأن العقل هو الكليات، فإذا جزئيا أو بفرض العقل أو بسبب اختلاف عرضين طارين، كما لو فرضنا جهة سوداء وجهة بيضاء كما تقدم في هذه الأجران، أو غير طارين كما فرضنا الكتاب على جانب والقلم على جانب، تحدث هذه القسمة الوهمية بلحاظ العرضين القارين وغير القارين، تحدث في المقسوم اثنينية يساوي طباع كل منهما أي من الجزئين المجموع كله، طباع كل واحد منها تساوي المجموع، طباع كل جزء يساوي طباع المجموع. وإذا كان هكذا نقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واضح واحد، وطباع الجزء الخارج الموافق وبقية الأجزاء التي هي توافق هذا الجزء الذي فرضنا تقسيمه أيضا تكون كذلك للمجموع في الماهية، للمجموع في الماهية المنفصل عنه في الوجود هذا جزء، بقية الأجزاء متشابهة معه في الماهية فهي مثله في الوجود، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وذلك يوجب أن يجوز أي ديمقراطيس على الجزئين المتصلين ما يجوز على الجزئين المنفصلين، إذا جاز في جزئين منفصلين هذه الأحكام، أو إذا جاز في جزء أن نقسمه بهذا التقسيم، لا بد وأن يكون الحكم سار على بقية الأجزاء، بل من الاستحام والامتناع، على الجزئين المتصلين أحني المقسومة أي الجزء الذي فرضناه وقسمناه والخارج الموافق والجزء الخارج الموافق لهذا الجزء من الانفكاك والاتصال، وأن يجوز أي ديمقراطي على المنفصلين ما يجوز على المنفصلين من الالتحام والامتناع، الالتحام والامتناع لعارض كونها كون الالتحام من الامتحان والامتناع، ما يجوز على المتصلين من الالتحام، كل شيء يجوزه على المتصلين من الالتحام لا بد وأن يجوزه أيضا على المنفصلين. وأن يجوز أي ديمقراطية على المنفصلين ما يجوز على المنفصلين من الاقتحام والامتناع لعارض، كان قائلا يقول هذه الأجزاء لا تقسم تقسيما خارجيا، فيقول المصنف والامتناع لعارض وهو عدم الآلة القطاعة لا يقتضي الامتناع الذاتي، يعني هي بذاتها قابلة للقسمة الفكية إلى قابلة القسمة الوهمية، بل لا يقتضي الامتناع الذاتي، فجواز القسمة الوهمية ملزم لجواز الفكية، يعني إذا أذعن ديمقراطية بالقسمة الفكية الوهمية لا بد وأن يذعن ويعترف بالقسمة الفكية أيضا. وقد يقال إنه هذا الضمير يرجع إلى أن ما قلتم من كون الشيء إذا أمكن أن يقسم قسمة وهمية جاز أن يقسم قسمة خارجية فكية أيضا، فإن هذا الكلام منكم أنما انقسم قسمة وهمية يجب أن يقبل القسمة الفكية غير صحيح، لأننا نرى في بعض الأحيان الشيء ينقسم إلى قسمة وهمية ولكنه لا ينقسم قسمة فكية، كالزمان يقول المصنف، وقد يقال أنه منقوض بالزمان، فإنه أي الزمان قابل للقسمة الوهمية كما قلنا من أنه يقسم إلى قرون، إلى ثواني وساعات وكذا إلى قرون دون القسمة الفكية، في حين أنه بل قابل للقسمة قابل للوهمية أي القسمة دون الفكية أي دون القسمة الفكية، بل فيجاب أي ويرد هذا الكلام بأن الزمان من حيث طبيعته المقدارية وهو كمه المتصل لا يأبى ولا يمتنع عن الفكي أي عن القسمة الخارجية، وإنما يأبى القسمة الخارجية وإنما عباؤه من جهة أي عباؤه عن القسمة الخارجية من جهة خصوصية ذاته، وما هي الخصوصية الذاتية؟ قلنا اعتقاد القدماء بأن الزمان بأن الأفلاك دائمية في حركتها والزمان مقدار حركتها، فلا يكون إذن قابلا للقسمة، بل وأنه يمتنع طريان العدم أي يمتنع طريان العدم اللاحق عليه أي على الزمان، كأن قائلا يقول لماذا يمتنع؟ نقول لقاعدتهم وهي امتناع توقف الأفلاك، وبالجملة المانع عن الانفكاك عن الزمان وعن تقسيم الزمان هو الأمر الخارجي، بل وأنه يمتنع طريان العدم اللاحق عليه على الزمان، بل وبالجملة المانع عن الانفكاك أي عن انفكاك تقسيم الزمان قسمة فكية خارج عن ذات المقدار المطلق، لأن المقدار بما هو مقدار قابل للانقسام لأنه كم متصل غير قار والكمية قابلة للتقسيم، واعترض أيضا بأن تلك الأجسام الصغار ولعلها تلك الأجسام الصغار كانت متخالفة بالضبط فلا يلزم اتحادها في الحكم. اعتراض ثاني الذي مر بيانه أنه قلنا على أن اعتراف وإقرار ديمقراطية بأنها متشابهة لا يكون دليلا على قبولها للقسمة، لعلها ليست بمتشابهة في نفس الأمر والواقع، فإن قلت أقر بذلك ديمقراطية نقول إقراره يكون من باب الإلزام فيصير الدليل دليلا جدليا، ونحن نحتاج إلى دليل صحيح لا إلى دليل جدلي، بل فيقول المصنف المسألة واضحة لأننا نرى الجسم حقيقة واحدة ذات أبعاد في خطوط متقاطعة، التزم بذلك ديمقراطي أو لم يلتزم فيقال إن الدليل جدلي، بل فإن الجسم طبقا لأبعاده يمكن تقسيمه، وعلى هذا نحن نقول بتقسيم الجسم. واعترض أيضا بأن كذا كانت متخالفة بالضبط فلا يلزم اتحادها في الحكم، وإن بني على تسليم ديمقراطية تماثلها أي الأحكام جدلا، يعني لأن الحكم لأن القاعدة تكون جدليا غير مفيدا في تحقيق ماهية الجسم، إذ لم يثبت ذلك الاحتمال، وهو على أن المتشابهات على أنها قد لا تكون متشابهة، هذا الاحتمال وهو عدم التشابه قد لا يكون قد هذا الاحتمال وهو أنها متشابهة لا وإن اعترف به أو التزم به ديمقراطيس لأنها قد لا تكون متشابهة. والجواب بلي والجواب أولا نحن لا نقول أن الجسم مركب من أجزاء صغار، بل نرى الجسم طبيعة واحدة، فإذا نقول والجواب أنه قد ثبت على مسلكنا أن طبيعة الامتداد الجوهري، وسماه جوهرا لأن الجسم جوهري جوهر من الجواهر الخمسة، والجواب أنه قد ثبت أن طبيعة الامتداد الجوهري أي الجسم بالمعنى الذي هو مادة كما قلنا، لا الذي هو الجنس لطبايع مختلفة لحيوان أو بقر أو كذا أو نبات، الذي هو جسم طبيعة واحدة محصلة نوعية وإن اختلفت بالخارجيات، يعني وإن اختلفت بالفصول المختلفة، فإذا الجسم على ما عرفناه هو شيء واحد قابل للأبعاد، وليس هو جنسا معينا لحيوان أو نبات أو شيء معين، والجسم بهذا النحو يكون قابلا للتقسيم. فإذا المراد بالجسم بالمعنى الذي هو المادة، لأن الذي يقبل الاتصال والانفصال هو المادة لا الصورة التي هي اتصال، فالقابل هي الهيولة لهذه الأمور، والجسم بمعنى المادة لا بشرط يقبل كما قلنا الآن الاتصال والانفصال، لأن اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط. فإذا الجسم بالمعنى الذي هو مادة، بل فالجسم الذي هو المادة يكون المصنف مرادنا من المادة للشيء المركب من الصورة والمادة، حتى يقال أنه يقبل أو لا يقبل التقسيم، بل مرادنا من الجسم هنا المادة للجسم المركب قلنا من المادة والصورة، والمادة بما هي مادة أي الجسم بهذا اللحاظ، وهو لحاظ لا بشرط كما تقدم قابل للانفصال والاتصال. بلي ولذا قال المصنف الذي هو مادة للذي هو الجنس طبيعة واحدة محصلة نوعية، لأن المحصل النوعي يكون متشخصا، وكلامنا عن من؟ عن طبيعة الجسم بما هو جسم وهو اللا بشرط التي قلنا تجتمع مع ألف شرط، أي نتكلم عن ذلك الشيء القابل للأبعاد كما عرفه المصنف في أول البحث عن الجسم الطبيعي، وقال القابل للأبعاد. وإن اختلفت الخارجيات أي وإن اختلفت باختلاف الفصول المختلفة، الخارجيات والأمور المتشخصة تختلف بالفصول المختلفة، فكانت طبيعة معدنية أو معدنية أو نباتية أو حيوانية، يقول لا نتكلم نحن عن الجسم بهذا المعنى، بل كلامنا عن الجسم بمعنى المادة القابلة عن الأبعاد. وقد تقدم التعريف للجسم بأنهم عرفوا الجسم بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة، فإذا كلامنا عن ذلك الجسم بما له من قابلية فرض الأبعاد. بل وإن اختلفت الأجناس بمن بالخارجيات أي بالفصول، بل فإذا كلامنا ليس عن الجسم بما له من المادة والصورة، وإنما الكلام عن الجسم بمعنى لا بشرط وهو القابل للتقسيم. بقي هنا شيء، وهو أنه في آخر الصفحة المتقدمة قلنا وإن بني على تسليم ديمقراطيس تماثلها، المراد من تماثلها هو تماثل الأجزاء، إن حتى ولو بنى ديمقراطيس على أنها متماثلة فإن هذا لا يكون دليلا، صحيحا بل دليلا جدلي. وقد تقدم والمراد من البشارة في آخر البحث أن المراد من الضمير أن كلمة تماثلها يراد به تماثل الأجزاء لا كما قلنا في الدرس تماثل الأحكام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.